أوقاتكم بالخير والمحبة أصدقائي المستمعين. ابتدى مشوارنا معكم من طرطوس، منتمنى تقضوا بصحبتنا وقت ممتع ومفيد. رح ترافقكم بإعداد وتقديم هذه الفترة أنا سوسن رستم وصباح إبراهيم. أخبارنا اليوم معطرة بالأدب والثقافة، وضيفنا اليوم أديب مسكون بالحكاية والشغف. بداياته كانت في مسقط رأسه في حماة، وتحديدا في قرية معان، حيث كتب القصة القصيرة منذ 15. عام 1972 بدأ رحلة عمل طويلة في دمشق، وهناك انتسب إلى اتحاد الكتاب العرب وأصدر 5 مجموعات قصصية. غادر دمشق في 2009 متجها إلى طرطوس، حيث طابت له مستقرة. الأديب حسن إبراهيم ناصر، من رحب فيك ببرنامجنا وبإذاعة أمواج. صباح الخير، الله يعطيكم العافية. أول شيء تسمحي لي أني أنا أعمل مقدمة صغيرة، أنه حيي أبطال الجيش العربي السوري المغاوير وبواسل الجيش العربي السوري اللي هنن بتضحياتهم وصمودهم الأسطورية. أنا وياكي عم نعمل هالبرنامج وسوريا بخير إن شاء الله، بجهودهم وسواعدهم سوريا بخير. أستاذ إبراهيم، بدنا نبلش حديثنا حديثنا عن البدايات وتفتح موهبتك بقرية معان منذ الصغر. يعني بتتذكر شو كيف بلشت وشو الكتابات اللي بلشت فيها؟ أول شيء نحن ضيعتنا هي قرية معان، شمال شرق حماش، 30 كيلومتر. هي بسهل قبل 70 كانت ضيعة ما فيها ولا شجرة، عبارة كانت تزرع القمح والشعير والعدس. فكان جو القريب من البادي بيعطي شوية قساوي للإنسان يعني. إلا أنه أنا كان عندي والدي وهو الشهيد رحمه الله، فكان انه يعمل ليلا نهارا لحتى يعيل عائله كبيره مؤلفه من 12 شخص. وكنت انا منذ بداياتي اشوف جدي الله يرحمه، كان عنده كتب قديمه وما بعرف شو هي هذه الكتب، فكنت انا احاول بشتى الوسائل اني ادخل لغرفته وافتح هاي الكتب لاعرف شو فيها، وكنت اقرا وما بعرف شو عم اقرا يعني. إلا أنه صرت كمان عندي أخي الكبير كان عنده يجيب كتب، مثلا روايات نجيب محفوظ، جرج زيدان، جبران، خليل جبران، فكنت أنا أقرأ فيها. صار عندي شغف أنه أنا فيني أكتب، فكنت أنا طبعا خربش هذيك خربشات يعني، أكتب خواطر أكتب كذا. إلا أنه نحن لبعدنا عن مواقع مثلا الجرائد والصحف والكذا، فكان ما بيخطر ببال واحد بتضيع عايش انه والله انه يبدأ نشر مبكرة، يبدأ مرحلة مبكرة. نعم. الطبيعة والجو استاذ حسن كان لها دور ب يعني توجهك او بناء شخصيتك منذ الصغر؟ هي بصراحة نحن ضيعتنا كانت تستقبل أعداد كبيرة بفصل الحصاد من الحواسيد اللي بيجوا من كافة أنحاء سوريا وخاصة منطقة الغاب والساحل، فكان عندنا نحن الحصاد قبل ما توصل الآلي يعني. كان القمح والعديس هذول يحصدون بالمنجل والشير يعني قبل ما تجي الآلي الزراعي. نعم. فكان هدول الناس اللي يجوا يقعدوا ببيوتنا معنا يعني مثل أهالينا يعني، إنه يقعدوا هنن ونساءنا اللي جايين معهم، فكنت أنا أقعد بحب الحكاية، فكنت أقعد بسمع حكاياهم وكل ما أنا مكتبه وكل الإبداع اللي أنا عملته من وحي هذه الحكاية. صار في عندك مخزون، هذا المخزون هو الحقيقي، يعني هذا المخزون الحقيقي اللي أنا تربيت عليه. وطبعا بقى بتعرفي صار الواحد بيدخل لي أنه والله مثل نوع من الدراما مثلا، أنه أنا ممكن قصة حولها لحالي رومانسي فيها حب أو مثلا فيها انتماء وطني بيتدخل خيال الكاتب هون. اختيارك استاذ حسن للقصة كجنس أدبي هو كان مقصود ولا أنت يعني كيف اخترت هالجنس الأدبي لحتى تلتزم بكتابته طول هالسنوات؟ أكيد كان مقصود، لأنه أنا بصراحة ما كنت أعرف أكتب غيره، لأنه أنا هي الحكاية. يعني لقيت لما صرت أقرأ أنا بمجموعات قصصية وروايات للكتاب كبار ودباء كبار سواء سوريا أو مترجم من الأدب العالمي، وأنا كنت متابع شوي منيح للأدب المترجم، فلقيت أنه القصة بتخدم اللي أنا الطموح اللي أنا عم أطمح له، والحكاية أم القصة بصراحة. نعم. الحكاية هي أم القصة. صحيح. فهالحكاية هني أنا حولتها إلى قصص نشرتها على الورق بصراحة. يعني يعني أول مجموعة نشرت لك بال2001. بال2001 أنا كنت طبعا أنا لما بال1972 غادرت الضيعة وتركت المدرسة وغادرت الضيعة لأشتغل، حتى أشتغل بدي بالعمل. فاشتغلت بورشي لإصلاح السيارات، كان تابع لمؤسسة إنشاء المطارات، كان الله يرحمه المقدم خليل بهلول رئيس الورشي، وكانت بيت نايم أرض مهلق هدول الإرهابيين كانوا أخذينها، فكانت هي هنيك الورشي. ومن خلال عملي بالشام صرت أنزل أقعد بالهافانا، وهنيك تعرفت على كثير من الكتاب، منهم الله يرحمه عبد السلام العجيلي، منهم الدكتور فيصل دراج، منهم بعدين تعرفت على الأستاذ الدكتور حسن حميد. لقيت أنه فيني أكتب. فبصراحة رح أحكي لك شغلي، ما بعرف إذا اسمحي لي أحكيها. فكتبت قصة وخفت أني أنشرها، ومع العلم أنه قال لي الدكتور حسن حميد أنه أنا بالأسبوع الأدبي رح أنشر لك إياها. نعم. فكنت أنا ماني لا عضو اتحاد ولا منتسب للاتحاد، فخطرت لي أنا قاري كتير للأديبي الكبير يعني سي عبود. خطر لي أني أنا بعت له القصة لحتى تقرأها وشوف شو رأيها فيها، أنه حتى يكون عندي جرأة على نشرها. مع العلم أنه أنا كنت نشرت خواطر بجريدة تشرين وجريدة وملحق الثورة الثقافية. فبعثت لها القصة، بعثت لها القصة قرأتها وبعثت لي رسالة محتفظ فيها لحد الآن هي الرسالة، وقالت لي اكتب يا صديقي الكتابي حياة، الكتابي طلقة. ومن هون نشرت القصة، هي نوافذ مغلقة. انه انا عشت بالشام، كنت اسمع، بدي احكي لك القصه مالش. نعم. كنت اسمع انه اللي بيروح الشام بيمشي هيك بشوارع دمشق القديمه والياسمين، وهدول الفتيات بيطلعوا من الشباك بيتفرجوا بزتوا عليه ياسمين، فبيروح بيحب وحدي. انا صار لي 40 سنه يمشي بالشام والله ما طلعت لي ولا وحدي بصراحه. فكتبت هي النوافذ المغلقه ونشرتها بمجله دبي للثقافي من هذيك الايام، ونشرتها بالاسبوع الادبي، وبعدين نزلتها ضمن المجموعه القصصيه. نعم. بنحكي عن المجموعة الأولى أستاذ حسن، شو كان فيها يعني أهم المواضيع اللي تضمنتها قصص؟ هي لا مكان يتسع الحب، أنا بقصد فيه أنه الحب أكبر من أي مكان، هاي المقصود بالعنوان. أنه الإنسان المحب، يعني أنا ما لش راح أخليك، إذا أنا بيسألوني أنه زوجتك كتير حلوي بقولون أنا بجوزي ما حلوي، بس أنا بشوف أهلا وهدي بالعالم. جميل. فالمحب هيك بشوف، أنا صديقي مثلا بشوفه أحسن واحد بالعالم، حدا بشوفه عم يشتغل إنسان بشوفه محبة بتجمل، هذا هو. يعني أنت بجوز تشوفي منظر العالم تلاقي فيه أنه تروحي على غابي، تشوفي منظر أنه شو عادي، يعني أنت بتشوفي بغير، يعني بتشوفي هالورق كيف نازل، بتشوفي هالزهر كيف هي عم تنزل، الفراشة كيف طايرة، إذا في حيوان مرق أو من خلاله بتنسجي قصة ممكن أو قصيدة شعر أو البديكية. فهذا الجمال هو الحب. نعم. أنا هيك بشوف يعني. أيضا مجموعتك الأخرى في عنا أيام بلا أوراق. بلا أوراق. هاي المجموعة الثانية. هاي المجموعة ب2001 كمان أصدرتها أنا حتى هو كان بده اللي ينتسب لاتحاد كتاب العرب لازم يكون عنده إصدارين، فأنا أصدرت إصدارين وقدمت لاتحاد كتاب العرب، بشكر كل شيء ساعدوني لحتى أنا لتعضوية اتحاد كتاب العرب. تستحق أكيد أستاذ حسن. بالنسبة للمجموعاتك القصصية غالبا هي عم تأخذ نفس الرسالة، فينا نقول رسالة المحبة، رسالة إلا قصة مدينة بلا سور أصدرتها بال2004 وهي كانت ردت أو شو بدي أقول، هي على عندما قام الاحتلال الأمريكي باحتلال مدينة بغداد، فأوحت لي بأنه أغلب المدن العربية بلا سور، ما في حماية، ما لا حماية. وانت طح لما شفت أول دبابة أمريكية عم تقطع على جسر بغداد، بصراحة كتير الموضوع أسرني وكان مؤثر كتير. وإن وين جيش العراقي مع احترامي هلق، الحمد لله العراق فيها جيش، فيها حشد شعبي، صحيح أيضا يعني وفيها مقاومة. نعم. إلا أنه بهذاك الوقت بال2003 كان شيء مخزي. جمرات الشوق، جمرات الشوق تقريبا تتمي لمكان يتسع الحب فيها، عن الشام، مقاهي الشام، شوارع الشام، ياسمين الشام، رسالة بيئة ومحبة وحنونة. أيضا بال2013 هو آخر إصدار لك امرأة من ندى. امرأة من ندى حكايتها، أنا كنت طالع من بيتنا بالميدان ورايح على فرع اتحاد كتاب العرب بدمشق، فكنت ركبت بالباص الخضر، ذول الباصات الخضر الحيون أنا نعم. فورايح أنا قاعدة قدامي سيدات تنتين، وإذ بسمع عم تحكي وهي طلعت من فلسطين المحتلة، وهي بمناسبة يوم الأرض، تحية لفلسطين للقدس. نعم. العرب، تحية لفلسطين. فسمعت عم تحكي لها عن حياتها هاي الأمرأة، فأنا سميتها أمرأة من ندى، قدموا معاناي وكيف ربت أولادها وهي بالمخيم وكيف علمتهم وطلعوا دكاترة ومهندسين. فأوحت لي هذه القصة، وطبعا صار فيها مجموعة يعني قصص أضفتهم إلى، ولكن هذا العنوان هذا سببه امرأة من ندى، هي تلك السيدة الفلسطينية اللي استشهد جوزها، هو كان يعلم تاريخ تاريخ فلسطين بالجولان بالقنيطرة، فهو يصيب كان وبأن واحد كان هو فدائي، فينزل يعمل عمليات بالأرض المحتلة ويرجع يعلم، فأصيب وهذه الإصابة نتجت انشل، وهي خدمته طول فترة مرضه. نعم. وربت العائلة ومشت فيها ومات نتيجة الإصابة، استشهد وواصلت. فأنا كتير بدل ما أنزل أنا بسبب أهرات عند فرع اتحاد كتاب العرب، ضليت متابع لآخر الخط لحتى ضل اسمع القصة الحكاية. وبتعرف دخلت عليها هيك موضوع الأدبي اللي له علاقة بال. نعم. أستاذ حسن، يعني هلأ بكرة ذكرى أو يوم الأرض، يعني هلأ هون بهاي الفترات اللي عم نعيشها أو هاي الظروف اللي عم نعيشها، قديش يعني انحرفت بوصلة الناس عن أنه هاي الأرض فلسطين أرضنا العربية اللي نحن لازم قدر الإمكان نحاول أنه نحافظ على الموجود أو ما تبقى منا، إذا ما بدنا نفكر باسترجاع الباقي. فهلأ قديش عم تتعرض كل الأرض العربية، إذا فينا نقول كل البلاد، ل يعني عملية محاولات تمزيق، محاولات سلخ، محاولات يعني تدمير. يعني هون برأيك كيف يعني شو فينا نعمل هون حضرتك كمثقف، كيف فينا نرجع البوصلة بهذا الاتجاه الصحيح؟ وتحية لكل يعني فينا نقول اللي تناولوا الأدب الفلسطيني، تناولوا القضية الفلسطينية، تناولوا الهم الوطني بكتاباتهم. كاتب أنا في قصص كتير حول هذا الموضوع ومهدات إلى أبطال كتير من المناضلين والمقاومين الحقيقيين اللي هنو بيعتبروا عودي إلى فلسطين عودي أو حق شرعي لكل فلسطيني بالعالم. أنا بقول إنه الأدب والإبداع والثقافة له دور كبير، مثل ما السلاح له دور كبير، وكما قال الرئيس الراحل المؤسس حافظ أسد أنه فلسطين جنوب سوريا وهي حقيقة بلاد الشام واحدة، وإن شاء الله هذا الحلم الكبير نحن منظل عم نحلم فيه وعم نشتغل عليه، يعني عم نكتب له. الإبداع له دور حقيقي في بناء الإنسان، وبناء الإنسان يعني بناء الفكر، بناء فكر الإنسان، ومهما كان ظالم الاحتلال الصهيوني العنصري لفلسطين المحتلي، إلا أن المقاومين الشرفاء والذين وقفوا مع الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب هم المقاومين الحقيقيين اللي عم يسعوا وعم يشتغلوا لتحرير فلسطين أو وتأمين حق العودة اللي هو حق مشروع للشعب الفلسطيني العربي الفلسطيني. نعم، حاليا أستاذ عندك يعني تحت الطبع مجموعة قصصية هي من حكايا العشق مهداة إلى الشهداء. الشهداء من حكاية العشق هي بصراحة أنا شاركت كتير من مواكب الضوء لمواكب الشهداء الذين أضاءوا بأرواحهم الأرض حتى ملكوت السماء، واللي منحوا سوريا أرواحهم لتبقى لنا وطن ولنبقى نحن، ولولاهم لولا تضحياتهم الأسطورية ما كنا نحن أصلا. وكان أنه من أنا بشوف أنه أي إبداع بهذه المرحلة، أو رح أقول جملة، أجمل ما كتبوه الأدباء الروس أو السوفييت سابقا هو عن الحرب العالمية الثانية، عن بطولات الجيش الروسي، عن تضحياتهم تضحيات الشعب. فليش نحن لا؟ ليش نحن لا ما نوثق؟ يعني أنا بشوف أنه لازم كل كاتب وكل روائي وكل قاص وكل صاحب قصيدي وكل شاعر وكل باحث وكل مفكر سوري والعربي إذا بيشارك معلش أهلا وسهلا، ولكن السوري وهذا حقيقة لازم يكتب عن هذه المرحلة، عن تضحيات الجيش العربي، أبطال الجيش العربي السوري، حماة الديار، القوى الرديفي، القوى المقاومة، عن صمود الناس، عن جبال الصبر أهالي الشهداء، عن أمهات الشهداء، أخوات الشهداء، زوجات الشهداء، حبيبات الشهداء. وبصراحة كتير أنا بهاي المجموعة مركز على هذا الموضوع، أنه أهالي الشهداء، حبيبات الشهداء، زوجات الشهداء، شو كانت هذه هذا الحديث للروح اللي كان تتخيله اللي ناطرة ابنه ليرجع وبيرجع لشهيد، أو اللي راجع اللي ناطرة حبيبه ليرجع بيرجع لشهيد، واللي ناطرة زوجه ليرجع بيرجع لشهيد، والأبناء فكانت هي بصراحة ملحمة سورية ممكن إسا التاريخ ما صارت فيه بهالشكل. وبعتقد أنا رح يكتب، وهناك كتاب بوجلهم تحية كتير كبار كتبوا عن هذه الملاحم، وفي منهم أصدروا بحوث وفي منهم أصدروا روايات، ولكن بصراحة يعني ما شفت أنا أنه بتواكب التضحيات الكبيرة اللي قدمت الجيش العربي السوري، أبطال الجيش العربي السوري، وصمودهم صمود أهاليهم، وصبرهم وصبر أهاليهم. لذلك أنا هي المجموعة من حكاية الشوق، وأنا هي أصدار اتحاد الكتاب العرب بوجه لهم تحية، وإن شاء الله هي قريبا بتصدر، وهي مهداة إلى أرواح الشهداء وإلى روح والدي الشهيد إبراهيم موسى الناصر. الرحمة للشهداء جميعا. يبدو أستاذ حسن أنه الملاحم اللي عم يسطرها الجندي العربي السوري بهالمعركة الشرسة هي كانت أكبر أو أقوى من قدرة الكاتب على أنه يكون فعلا بيوازي هاي الملاحم وهي البطولات. لازم يكون في محاولات حتى لو أنه نحن يعني ما فينا نرتقي لهال الكم الهائل من التضحية ومن البطولة اللي عم يقدمها الجندي. أيضا أستاذ حسن يعني ما فينا نمر أو نضوي على تجربتك بدون ما نتوقف مطولا أمام المصاب اللي ألم فيك بشكل شخصي وفينا وبسوريا طبعا بشكل عام، يعني كم الحقد والخراب والدمار والقتل أصابك بشكل مباشر. بدنا نذكر هون الشهداء جميعا، نترحم عليهم جميعا، ونتوقف عند أهلك الشهداء المدنيين اللي كانوا آمنين ببيوتهم وطاليتهم يد الإرهاب يعني ببيوتهم. الرحمة لأرواحهم. بدي تحكي لي عن هاي التجربة المريرة. يعني الحقيقة نحن ضيعتنا، برجع بخليك معانا، هي شمال شرق حماة 30 كيلومتر، بيحيط فيها مدينة صوران ومدينة موريك، وهي تعرضت بال 1980 لأثناء الإرهاب الإخوان المسلمين، كمان لمجزرة ضربوا فريق كرة قدم عندنا بالضيعة واستشهد منه بعتقد 6 وأصيب أكثر من 10. فمن هذيك الأيام وهي ضيعتنا كانت تحمل الهم الوطني والهم الثوري نعم. بالمنطقة. فبال 2013 بال 2012 بشهر 12 نهاية الشهر تعرضتنا لهجوم مسلح من الإرهابيين بالمنطقة، وكان فيها فصيل عسكري وكان فيها الأهالي وكلهم طلعوا وقاوموا وقتلوا عدد من الإرهابيين واستشهد عدد من أفراد الضيعة، إلا أن العائلات رفضت أن تطلع من الضيعة. بعد منها تحاصرت الضيعة بشكل مطلق، كل القرى الصغيرة اللي محيطة بضيعتنا سيطر عليها الإرهاب. كان مصير أهلها وكان كتير صارت مجازر ومذابح، وفي عالم استسلمت وفي عالم يعني كتير صار قضايا، وظلت ضيعتنا وفيها وحدة عسكرية صغيرة يعني. والله يرحم الشهداء جميعا. فأصروا أخوتي على والدي وأنه يطلع بقى من الضيعة، أنه طلعت العالم، ما ضل حدا، هو يعني عائلة أهلي وشي عائلتين أو أربع خمس عائلات تانية يعني. وحاولوا فعلا وجابوه لطرطوس واشترى بيت بطرطوس وقعد شي خمسة شهور، إلا أنه ما حسن، قال أخي أنا إذا خليني أني أنا أستشهد في بيتي وأنا أرضي ما بتركهم. حاولنا بشتى الوسائل وحاولوا أخوتي، وبصراحة أنا ما حاولت لأنه بعرف أنا مسبقا أنه لا يمكن يحسن يعيش برا بيته وضيعته وأرضه، لأنه دمه يعني وأرضه وعرقه فيها. نعم. فرجع على الضيعة، ضل بالضيعة، رجع ب 25 نيسان 2013 ل 9/2/2014. طبعا من قبل بيومين طوقت الضيعة وصار بقى اتصالات، حاولنا نحن نوصل على الضيعة. بصراحة يعني أنا فيني أقول أنه نحن في يقول عنا هو الله يرحمه الشهيد نحن خزلنا كما خزل الحسين. نحن سبع شباب أولاده، فالضيعة طوقت ولا كان في مجال أبدا لحدا يحسن يدخلها، كل من حماة إلى ضيعتنا كله إرهاب، مورك الطيبة قمحاني معردس كل، عفوا قمحاني لا، قمحاني الضيعة الوحيدة اللي لم يستطع الإرهاب دخوله، وبوجه لهم تحييكم. و فكنت أنا على اتصال مع أختي الشهيدة وصال إبراهيم الناصي، فعم تقول لي إنه الضيعة وليكن وصلوا، صاروا حوالي الضيعة، صاروا حوالي الضيعة، صاروا حوالي الضيعة للساعة، ظليت أحكي معها للساعة 12:30 ظهرا أثناء انعقاد مؤتمر جنيف الأول، وطلع وقتها واحد من هدول الإرهابيين معلش خلينا نقول، وقال إنه ضيعة معان ما صار فيها شيء، هي عبارة عن إنه أزلام الرئيس بشار الأسد عم يقتلوا العالم، وهنن أنا والدي عمره 84 سنة يعني هدول كانوا مقاتلين، هي القصة. مجموعة من الضيعة يعني مجموعة شباب قالوا له يا أبو موسى نحن بدنا نغادر الضيعة، ما عاد في مجال حدا يضل فيها. قال لهم أنا يا بموت هون يا بضل هون، الجيش رح يجي وأنا ما رح ترك. فقالت لي أختي نفس الكلام أنه أنا إحنا باقين بالبيت وما رح نتحرك. ففي أحد الضباط الموجودين هناك أعطى والدي بارودي أنه إذا بيحسن يدافع عن حاله في النهاية، وكان في بيتنا القديم، بيتنا القديم الطيني يعني مثل هيك ما كتير مبين على الواجهة. كان والدي أخذ البارودي وتمترس هو وأمي الله يرحمها وأختي، دخلوا الإرهابيين على البيت، وأنا كنت عم أحكي مع أختي قالت لي فاتوا على البيت. ففاتوا على البيت انقطع الاتصال، صرت أسمع إطلاق النار. استشهدوا أهلي، واستشهد بحدود 33 أو العدد والله من ضيعتنا، وبعدين بعد يومين دخل الجيش حرر الضيعة من الإرهابيين، لم يزل الجيش فيها، ولكن أهل الضيعة متوزعين على كل محافظات سوريا بما فيهم طرطوس. سلام لأرواحهم جميعا. إذا فيني بس مرق لك، إذا في معي وقت مرة، أنه أنا على التواصل الاجتماعي أحد الإرهابيين بيتواصل معي بيقول لي انه فرضا امك ساتة طيبه، قلت له طيب والدي والدتي؟ قال انتوا ليش مع الرئيس بشار الاسد؟ قلت له فقط لانه انتوا بتخونوا، نحن ما بنخون، هاي القصه وهكذا. قال لي طيب إذا في مجال إنه إحنا عنا ناس ماسكتهم الجهات الأمنية بحما، إذا بتفاوضنا إذا والدتك طيب. قلت له أنا اعتبرت إنه أهلي استشهدوا، طيب منهم استشهد واللي ميت منهم استشهد، فأنا لا يمكن، بجوز أنا بسامح وأنا والله يعين العالم وبجوز كل العالم، قلت له لا يمكن فاوض إرهابي خلي أمي تضل عندكم قد ما بدها تضل إذا هي صحيح مثل ما أنا كنت عم تحكي. فسألته أنا أنه طيب بدول، قال والله أهلك كانوا من خيرة الناس بالحرف الواحد، حلف لي بقبر أمه هذا الإرهابي وهو من مورك. نعم طبعا هو حاطط أبو صابر كذا منه ما بعرف شو اسمه يعني. فقلت له طالما بتعرف أنه هن من خيرة الناس ليش قتلتوهم؟ قال لأنه والدك أطلق النار على الإرهابي لما قلنا له استسلم، قال أنا بيتي ما بتركوه فبدي ضل دافع عنه، يا استشهد يا بضل فيه. فأصاب أحد إنه بيقولوا عنه بين قوسين المجاهدين أحد الإرهابيين وقتلوا. قلت طيب أختي صبية عمرها 40 سنة نادرت حياتها لأمه ولأبوها، قال هي أخذت البارودي وأطلقت النار على الإرهابيين وأصابت واحد فيهم وما بعرف يمكن قتلته، فلذلك هدولي قتلناه. هكذا يعني بالمختصر. الله يرحمهم، ويعني لآخر لحظة أنهم كانوا سوريين بكل معنى الكلمة، يعني 85 سنة وقدر يحمل البندقية ويدافع عن بيته وأهله. الله يرحمهم جميعا شهداءنا، الله يرحم الشهداء سوريا ويصبر أهليهم، وأنا بعتبر أهالي الشهداء جبال الصبر. صحيح أستاذ حسن، يعني على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك صفحتك كتير يعني فيها مقولة، فينا نقول مقولة بهالزمن زمن الحرب، رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة مواجهة. قديش يعني أغناك الفيسبوك عن الكتابة الورقية، وقديش يعني كان قادر أنه يوصلك لشريحة أكبر من الناس؟ بصراحة هو التواصل الاجتماعي له كتير فائدة بهذه الحرب العدوانية على سوريا، وأنا طبعا هو حد من نشاطي ونشري وكتاباتي، ولكن أنا وجدت حالي على التواصل الاجتماعي، فكنت أكتب كتير شغلات من زمن الحب والحرب، أنه هدول الناس حقيقة أبطال الجيش العربي السوري، كل فرد كل مقاتل كل أم شهيد كل أم مفقود كل أم جريح هي مقاتل. صحيح. كل أب هو مقاتل. السوريين الحقيقيين هو السوري المنتمي بروحه لسوريا، ما فيها لا تردد ولا رمادي، ودول الرمادي واللي ترددوا والله ما بنعرف يعني أنا بشوف ما بعرف ما بدي أنا. كانت رؤية واضحة. الرؤية واضحة، وكل من يعني كل من لم يقف مع الجيش العربي السوري أنا بعتبره هو مو كتير بيفرق عن الإرهابي. أستاذ حسن بدي أسألك هلأ ننتقل لنشاط طرطوس الأدبي والثقافي، كيف عم تتواصل مع المثقفين هون بطرطوس؟ كيف عم تتابع نشاطاتهم؟ وشو رأيك بهي الفعاليات الأدبية والثقافية بالمدينة؟ الحقيقة طرطوس أم الشهداء، طرطوس البحر والزيتون، هي تستحق الكثير، وأدباء طرطوس ومفكرين وإعلامينا وفنانينا كانوا مثل يعني ترتقي أعمالهم إلى بطولات الجيش العربي السوري، وكانوا مواكبين ومشاركين بمواكب الشهداء والمفقودين وخط قتال ثاني بكل ما تعني. وأنا حضرت كتير أمسيات ثقافية بالمركز الثقافي ومديرية الثقافي واتحاد كتاب العرب فرع طرطوس، وكتير في منتديات ثقافية حضرت، وكانوا كان يعني جو أنه عايش الأزمة بكل ما تعني الكلمة، يعني حول هذه الحرب الكونية اللي عم تعرض لسوريا. نعم أستاذ، في كتاب معينين بتحب تقرأ لهم، أو يعني في كتب معينة دائما بترجع لها بتحس أنه هي مرجع مهم بحياتك؟ الحقيقة أنا بديت قراءاتي بالكتب رغم صغر سني بالكتب الفلسفية، بعدين كتب التاريخية، وأنا بحب التاريخ صحيح ما كملت تعليمي ولكن أنا بحب التاريخ كتير وكتب الفلسفية، قريت جبران وقريت جورج جرداق، قريت نجيب محفوظ، قريت ميخائيل نعيمي، قريت لا مدن مدن الملح. مدن الملح لعبد الرحمن منيف بكل أجزاء قريت، ولكن أنا متأثر كثير بصراحة وبكتاباتي حتى للأديب الكبير السوري أنيسي عبود، قريت للأستاذ حسن حميد، قريت لكتاب سوريين غسان والنوس من طرطوس، مالك سقور، في كتير كتاب هوني وشعراء وروائيين وقاصين بطرطوس التقيت فيهم وقريت لهم كمان كتير. نعم. بعتز فيهم. المجموعة القصصية الموعودة أستاذ حسن لحضرتك من حكاية العشق، أيمت إن شاء الله هيك بدها تخرج للنور؟ نوعد الأخوة المستمعين ب... والله إن شاء الله قريبا، أنا متابعها باتحاد كتاب العرب وبعتقد هي قريبا بتكون بالمطبعة، وإن شاء الله ما بتطول، وإن شاء الله هيك نلتقي فيكم وقدم لكم إياها وبقروة القراء والمتلقين ويعجبوا فيها. شكرا كثير لحضورك معنا الأستاذ حسن إبراهيم ناصر، وحضرتك الأديب وكاتب القصة وعضو في اتحاد الكتاب العرب وجمعية القصة والرواية. الشكر الأكبر لكم أصدقائي المستمعين على حسن المتابعة. أترككم مع الزميلة صباح إبراهيم وباقي فقراتنا لها اليوم، على أمل أنه نلتقي الخميس القادم بنفس الموعد. لكم تحياتي ومحبتي سوسن رستم. يعطيك العافية. الوطن موجوع وعيونه عم تدمع، صوت الوطن مرفوع يصرخ ما رح نركع، قلب الوطن موجوع وعيونه عم تدمع، صوت الوطن مرفوع صرخ ما رح نرجع، أما عم بتنادي لبيك أرض بلادي، أما عم بتنادي لبيك أرض بلادي، لبوا الوطن يا ولادي، دم الشهيد غالي، دم الشهيد غالي. دم الشهيد غالي.